يزيد نظيره حسنا إذا نظر الجمال طلعته قد أخجل القمر جمال طلعته قد أخجل القمر يزيد نظيره حسنا إذا نظر الحب هو أنت والخير هو أنت والنور هو أنت يا رسول الله والبشر هو أنت والسعد هو أنت والفضل والقلب والبصر أنوار سيرته تهدي من اعتبر أنوار سيرته تهدي من اعتبر ما مثله أبدا فوق الثرى عبر الحب هو أنت والنور هو أنت والخير هو أنت ما أجملك.